والله يحصي أعمال العباد يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ووجدوا ما عملوا حاضرا يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة لا يرجون عبد إلا ربه ولا يخافن إلا ذنبه. الآن عبادات قلبية عظيمة ينبغي أن تكون موجودة، من الإخبات والإنابة، من الندم على ما فات من التفريط. نسأل الله أن يوفقنا في عشرنا لما يحب ويرضى، ومع الأسوة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ومع نبينا صلى الله عليه وسلم نعيش. محمد رسول الله، فهو الأسوة وهو القدوة وهو المثال الذي أدبه ربه فأحسن تأديبه فصار خلقه القرآن. فهو عليه الصلاة والسلام في ثنائه وفي عقوبته، في مكافأته وفي تعزيره دروس وعظات عظيمة. كانت عقوباته صلى الله عليه وسلم وتعزيراته بحسب المنكر الذي يراه، وقد يكون تارة بإزالته باليد، كما رأى خاتما من ذهب في يد رجل فنزعه فطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده؟ فقيل للرجل بعدما ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا أخذه أبدا، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزاته فأخذت نمطا فسترته على الباب، فلما قدم فرأى النمط بساط له خمل رقيق، عرفت الكراهية في وجهه فجذبه حتى هتكه أو قطعه. قالت: فقطعنا منه وسادتين وحشوتهما. لما رأى شيء فيه تصاوير ذوات الأرواح هتكه مزقه، وكذلك لما تخلف ثلاثة من أصحابه بلا عذر عن غزوة تبوك أمر بمقاطعتهم فلم يكلمهم الناس. حصل من بعض نسائه نوع من التعدي فهجر نساءه شهرا، وكان منها اعتكاف، وأحيانا كان لا يرد السلام، وعدم إلقائه له معنى بليغ في النفس. وقد قال عمار رضي الله عنه: قدمت على أهلي وقد تشققت يداي فخلقوني بزعفران، فغدوت على النبي صلى الله عليه وسلم فسلمت عليه فلم يرد علي وقال: اذهب فاغسل هذا عنك. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، وهذا طبعا كان من صفات ثياب المشركين، وكذلك كانت أشياء منه تستعملها النساء، ولا يليق بالرجل الذكر أن يكون فيه من صفرة الزعفران التي تستعملها النساء، لأن التشبه لا يجوز. كان عليه الصلاة والسلام يترك صلاة الجنازة على موتى معينين مثل المنتحر، فقد أتي برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه. لماذا؟ ليكون ردعا لغيره، يصلي عليه بقية المسلمين لأنه مسلم، لا تترك صلاة الجنازة عليه ولو انتحر ما دام مسلما، لكن أهل الفضل القاضي العالم لا يصلي عليه، فيعرف الناس أنه ما تركه الشيخ فلان والقاضي فلان والعالم فلان، ترك صلاة الجنازة على هذا الرجل معناها هذا جرم عظيم. وأحيانا كان عليه الصلاة والسلام يعزر بالدعاء على المخالف، فأكل رجل عنده بشماله فقال كل بيمينك، قال لا أستطيع. ما منعه إلى الكبر ولا هو يستطيع؟ قال لا استطعت، فما رفعها إلى فيه، روى مسلم، خلاص شلت يده. وكان أحيانا يعزر بغليظ من القول، فلما قال أحد الصحابة لصحابي آخر يا ابن السوداء، يعيره بأمه، قال عليه الصلاة والسلام إنك امرؤ فيك جاهلية، هكذا قال له بكل صراحة وبكل وضوح. لما جاء خطيب يخطب يسوي بين الله ورسوله، قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، مفترض أن يقول ومن يعص الله ورسوله، قال بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. أمر بالعطف تعظيما لله بتقديم اسمه وعدم التشريك في الضمير المقتضي للتسوية. ولما طول معاذ رضي الله عنه بقراءة سورة البقرة على الناس وهو إمام يأتيهم متأخرا لأنه يصلي مع النبي عليه الصلاة والسلام أولا، وهم يأتون من أشغالهم وأعمالهم ومزارعهم منهكين، قال أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ أفتان أنت؟ اقرأ والشمس وضحاها وسبح اسم ربك الأعلى ونحوها. أحيانا كان يعزر ويؤدب بكلام شديد، فرأى رجلا يسوق بدنة وهي التي تهدى إلى بيت الله، بيت الله الحرام في الحج، مقلدة، علمها الرجل، قلدها يعني علمها أنها هدي، والرجل هذا قد جهده المشي، قال اركبها، قال إنها بدنة، قال اركبها، قال إنها بدنة، يعني هدي. الرجل هذا يظن أن الهدي لا يركب مع أنه محتاج لركوبه، وركوبه لا يفسده، ركوبه لا ينقص الهدي، لا يتلفه، لا يعطبه. في الثالثة قال اركبها ويلك، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن لك وأنت ترفض؟ ليه؟ كان ذلك تأديبا عليه الصلاة والسلام. لما جاء أسامة يشفع في شأن المخزومية التي سرقت ووصل الحد إلى الإمام، إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ما خلاص ما في، لا المسألة لا تقبل الشفاعة، لابد من تنفيذ، قال له أتشفع في حد من حدود الله؟ أتشفع في حد من حدود الله؟ وقام خطب إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. ولما تسرع الصحابي في قتل أحد الكفار، لما رأى السيف قال لا إله إلا الله، قال قتلته؟ قال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال يا رسول الله إنما قال خوفا من السلاح، قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟ فما زال يكررها حتى قال الصحابي تمنيت أني أسلمت يومئذ، لأن الإسلام يجب ما كان قبله. وهو عليه الصلاة والسلام يقرع ويقول فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة، كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بصق في القبلة مرة، يعني في جهة القبلة، وجهة القبلة معظمة، قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي لكم، ما هذا لا يكون إماما. الإمام عنده فقه، ما يبصق جهة القبلة، واحد إذا قام بين يدي الله في الصلاة ينصب ربنا وجهه لوجه عبده في الصلاة، يقوم يبصق تجاه القبلة؟ مرة من المرات عائشة تبعته، خشيت أن يذهب إلى امرأة أخرى من نسائه في ليلتها، فلما رجع وعرف ذلك أن خرجت وراءه تبعته، لكزها في صدرها لهدة أوجعتها، لهدها لهدة أوجعتها، قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ أظننت أن رسول الله يظلمك؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعدل بين نسائه؟ تظنين هذا؟ ومرة حبس رجلا في تهمة، وكذلك مرة عزر شخصا اعتدى على عبده بأمره بأن يعتقه، ومرة لعنت امرأة الناقة قال خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة، ورفض أن تستعمل الناقة وعزرها بحرمانها من الاستفادة من الناقة. يقول الراوي فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد، الناقة خلاص لعنتيها لعنتيها خلاص ما تركبيها ولا تستعمليها. فعزر بهذا، ومرة عزر بالتهديد الذين يتخلفون عن صلاة الجماعة في المسجد، قال والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها، ثم آمر رجلا فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم. إذن نلاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يجامل على حساب الحق، ما كان يترك المنكرات سائبة ولا يهتم، ما كانت الأخطاء تفعل وهو معرض كذا بدون شيء، لا، هناك مواقف حتى يعرف الحق، يعرف الصواب، يعرف الخطأ، يعرف المعروف، يعرف المنكر، يتبين أن هذا منكر، وكذلك يرتدع الناس عن فعله. لما عندما يرون أمثال هذه المواقف أمثال هذه المواقف القوية يكون هناك ردع. وما آفة المسلمين اليوم إلا من التساهل، منكرات تحدث ولا أحد يغير ولا أحد ينكر ولا موقف يتخذ ولا شيء صريح ولا شيء قوي ولا شيء بين ولا حجة تقام، وخلاص الناس يستمرئون الأشياء ويسيرون عليها. لكن لما يكون في قيام لله بالحجة، لما تكون في مواقف قوية بالحق، هنا يكون الكف والردع والزجر والاتعاظ والامتناع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يقيمون الحق ويعدلون، وممن يعرفون حدوده فلا ينتهكونها. وإلى فقرتنا التالية. صح خطأ. صح. أنس بن مالك. أنس بن مالك. الصحابي الجليل هو أنس بن مالك. تعزير خير الخلق كان منوعا، فبحسب موجبه من العصيان الخاتم الذهبي ينزع منكرا زجرا لصاحبه عن الطغيان، ويهتك الأنماط والصور التي فيها فبئس ستائر الجدران، ويعزر العاصي بهجر حينما يرجى صلاح الحال بالهجران، أتي النبي بقاتل نفسا فما صلى عليه عقوبة للجاني، ودعا على ذي الكبر فانشلت يد رفضت قبول الأمر بالإذعان، بالزجر عزر قاتلا لموحد متعجلا من غير ما استبيان، ويهدد المتخلفين عن الندى بعقوبة الإحراق بالنيران. آه. هل تريد أن تأخذ أجر مئات الأعوام؟ هل تريد أن تربح الملايين في وقت قليل؟ يمكنك ذلك بتحري ليلة القدر. قال تعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر. قال مجاهد وغيره: عمل فيها خير من عمل ألف شهر، أي ثواب أكثر من 83 سنة في ليلة، كما أنها ليلة تكفير الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متى يتحرى المسلم ليلة القدر؟ تتحرى ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر الأقوال في تحديدها: أرجحها كلها أنها في وتر من العشر الأخير، وأنها تنتقل كما يفهم من أحاديث هذا الباب. ومن علاماتها أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. ومن أهم أعمال ليلة القدر إحياؤها بالتهجد والصلاة، فقيامها يكفر الذنوب، وكذلك الدعاء. فقد قالت عائشة رضي الله عنها: يا نبي الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أقول؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. يا له من فضل ورحمة من الله في هذه الليلة يفرح به المؤمنون. قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحمد لله، العشر الأواخر خراصة رمضان وزبدته وتاجه وسوقه العظيم الذي يتنافس فيه العابدون ويجتهد فيه المؤمنون. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحيا أهله، قال أبو عثمان، كانوا أي السلف والصحابة يعظمون العشر الأواخر من رمضان، وكان إيقاظ الأهل والاهتمام بطاعة الله أمرا عظيما في هذه العشر. والخيل إذا قاربت نهاية السباق أخرجت أحسن ما عندها، وشرف المؤمن قيامه بالليل، فقيام الليل من أعظم شعائر هذه العشر. كان عليه الصلاة والسلام يقف حتى تتورم قدماه، ما كان صلى الله عليه وسلم يدع قيام الليل. قال الله: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. اجتمع في رمضان ظمأ الهواجر وقيام الليالي. الهواجر النهار الطويل الحار في الصيف، وكذلك قيام الليالي. لما احتضر عامر بن عبد قيس بكى فقيل: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وقيام الليل. يعني سيفوتني الآن صيام النهار الطويل في الصيف وقيام الليل الطويل في الشتاء. من أطال قيام الليل هون الله عليه وقوف يوم القيامة. كان السلف يحيون الليل صلاة وقرآنا وبكاء، ويعاتب الواحد نفسه، ويخرون للأذقان يبكون، فيسجد للتلاوة ويقول: هذا السجود فأين البكاء؟ الله قال: يخرون للأذقان يبكون. قال الفضيل رحمه الله: إذا لم تقدر على قيام الليل وصيام النهار فاعلم أنك محروم. قالت بنت لجار منصور بن المعتمر: يا أبتي، أين الخشبة التي كانت في سطح جارنا منصور؟ قال: يا بني، ذاك منصور كان يقوم الليل، لكن لما مات افتقدت البنت الشكل المنصوب في الليل، كانت تظنه شجرة خشبة، لكن في الحقيقة كان منصور يقوم قياما طويلا. يجتهد المسلمون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فإذا مات الميت سيقول من يحتضر: من يصوم عنك؟ من يصلي عنك؟ من يتصدق عنك؟ من يستغفر عنك؟ ونحن الآن أحياء فلنفعل ذلك. عبد الملك تفضل يا أخي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ بخير. أهلا وسهلا. أحبك في الله. حبك الله. جزاك الله خير. بغي بعض ثلاث أسئلة. أيوة. الأولى، زوجتي كانت حائض وفاتها الدورة الشهرية 5 أيام وفرمت النهار 6 و7 هبط منها شيء من الدم ما أوسخ حل. الزوجة حائض وصامت 5 أيام والدورة شهرية 5 أيام وبعدين؟ توضت وطهرت وصامت اليوم السادس. أيوة يعني إذا اليوم السابع هبط منها شيء. إذا انقطع الدم تغتسل وتصلي. فالآن انقطع الدم واليوم السادس هبط منها وفخ حل. شوف، إذا انقطع الدم ونزل الطهر تغتسل وتصلي، وأما إذا كان لا يزال يوجد كدرة أو صفرة فلا تستعجل، تنتظر حتى تطهر. الطهر يعرف بأمرين: نزول القصة البيضاء، هذا السائل الأبيض الشفاف الذي تعرفه النساء بعد الدم بعد الحيض، والثاني الجفاف التام. إذا ما كان عندك قصة بيضاء، الجفاف التام بحيث تحتشي فيخرج نظيفا. فإذا حصل هذا اغتسلت وصلت وصامت. فلو رجع الدم بعد ذلك بيوم بيومين بثلاثة، إذا كان نفس طبيعة دم الحيض فهو حيض، وإذا كان دم أحمر مشرق ليس دم الحيض فهو استحاضة. وفاء من سوريا. السلام عليكم شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخي، دي أول شيء دي رقمك الهاتف الخاص بالله بحكي معك سؤال خاصة. طيب. وثاني سؤال. طيب. ثاني سؤال. طبعا هذا هذا الرقم، معلش، هذا الرقم للأسئلة الخاصة، لأن بعض الإخوة الأخوات يقول نرسل أسئلة ولا ما نستطيع، يعني بكثرة الأسئلة ما يمكن الإجابة على الأسئلة التي تأتي، فلذلك نبقي هذا أيضا القضايا الخاصة الرقم. نعم تفضلي. إن شاء الله خير. شيخي، بجوز أقرأ القرآن الكريم وأني على مثلا بدي أحضر، يجوز لي أقرأ وأني على حيض مثلا؟ يعني المكتوب، عفوا تفضلي أنت، هل يجوز لك أن تقرأ القرآن وأنت في الحيض؟ نعم، بدون مس بدون مس المصحف. يجوز بدون مس المصحف. محمد بن ليبيا تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤالي يا شيخ، حكم دعاء الوتر يقيموا مع الشيخ صلاة التراويح وفي الركعة الأخيرة في الوتر يدعي، ما حكم الدعاء؟ هذا الدعاء لو ما دعا به الوتر صحيح والصلاة صحيحة، ليس شرطا ولا واجبا ولا ركنا، ولا يعرف من دعاء الوتر مرفوعا إلا حديث اللهم اهدني في من هديت الذي علمه النبي عليه الصلاة والسلام الحسن بن علي، وهو دعاء قصير. ولا يعز من عاديت ولا يذل من وليت، انتهى، دعاء قصير. لو واحد أضاف عليه أدعية أخرى لا مانع، لكن لو ما دعا سجد مباشرة فصلاته صحيحة. ويندب للأئمة أنه أحيانا يترك الدعاء حتى يتعلم عامة الناس أن الدعاء ليس بواجب. حبيب من الجزائر. السلام عليكم محمد الشحات. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا على ما تقدم من الخير. عندي جزء سأكتير. تفضل يا أخي. سؤال الأول، تجمع الريق في كل يوم الجمعة في الصفوف الأولى وبلعت مخافة أن أؤذي. أنت تأتي يوم الجمعة ويوجد فروجات في الصفوف الأولى؟ لا توجد فرجات، لا توجد. طيب فما هو السؤال؟ تجمع الريق. نعم تجمع الريق في فمي، تجمع الريق، سؤال الريق، بلع الريق. أيوة، ما بلع الريق لا يفطر يا أخي، بلع الريق لا يفطر. إذا كان ريقا فقط ما في شيء جاء من برا، ولا نخامة ولا نخاعة ولا بلغم، هذا مجرد ريق، يعني مجرد لعاب، بلعه لا يفطر. وليد من ليبيا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا بحب نحييك على البرنامج وبارك الله فيك. الله يكرمك يا أخي. لا دكتور، دكتور زوجتي الآن حامل في حدود الشهر وتريد إسقاط الجنين، باعتبار أن الدكتورة نصحتها بالانتظار عامين كاملين بعد الوضع الأخير، وهي لم تتجاوز الشهر ونصف الآن، السنة ونصف يعني. ألو، هي لماذا تريد إسقاط الجنين؟ آخر وضع نصحتها الدكتورة بعدم الحمل لمدة سنتين كاملين. إيه ليش يعني؟ إذا حملت الآن ماذا سيحدث؟ لها أقل من سنة، أقل في سنة ونص يعني، أو في سنة ونص، في أعراض في الدوالي وفي خوف من أمور أخرى. شوف، إذا كان يوجد سبب صحيح، ضرر حقيقي عليها، ضرر حقيقي عليها، ولا زال نطفة، لا زال في مرحلة النطفة، نطفة، إذا يوجد عليها ضرر حقيقي عليها جاز ذلك، وإلا فإن جمهور العلماء يقولون بعدم جواز الإجهاض ما لم يخشى على حياة الأم، لا يجيزون، جمهور العلماء لا يجيزون الإجهاض. فأقول إذا كان في ضرر حقيقي على الأم ولا زال في مرحلة النطفة يجوز لأجل الضرر. أما جاء تقول والله أنا تعبانة وأنا ما، كل الحمل تعب وكل الحياة تعب، ما في يعني، هذا يتوقف على وجود ضرر حقيقي. أم أحمد من الأردن. السلام عليكم. والله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بهالشباب اللي حوالينا من عند جوزي ومن عنا، كل الشباب اللي عنا يا بيشربوا يا بيشموا، فأنا حابة أخذ من البنك الإسلامي عشان أشتري لي شقة وأضب بي حالي وأضب أولادي، ولا تفسر لي بصير أخذ يعني البنك الإسلامي ولا لا؟ ثاني سؤال عندي، لحظة شوي، إذا كان البنك الإسلامي يمتلك البيت، يعني مثلا يمتلك الشقة ثم توقعين معه عقد شراء بعد أن يمتلك الشقة، توقعين معه عقد شراء بالأقساط فلا مانع. ما هو الشرط؟ أن يكون مالكا للمسكن قبل أن توقعي معه عقد البيع. لا يجوز أن توقعي معه عقد البيع وهو لم يمتلك المسكن بعد. ما يجوز يضمن الزبون بالعقد بعدين يشتري البيت، لا، يجب أن يشتري المسكن أولا ثم توقعين معه عقد الشراء. السؤال الثاني، السؤال الثاني لآية الكريمة، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا، هل كان يوسف يعني رسول قام بأداء الرسالة؟ نعم، حسب نص الآية كان يوسف عليه السلام رسولا وقد بلغ الدعوة إلى المشركين في السجن وإلى غيرهما. السؤال الثالث، حكم تنظيف الأطفال لما يفوت الحمام، هل بنقض وضوء الإنسان لما بنظفهم؟ واضح. طيب تسمعين الجواب في نقض الوضوء في لمس عورة الطفل لأمه إذا غسلته. عبد الله من فنلندا، تفضل عبد الله. عبد الله، السلام عليكم. وعليكم السلام يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ ممكن سؤال؟ الله يبارك فيك. أنا أقيم في فنلندا، وهل تجوز، هل يجوز إرسال زكاة الفطر وكفارة اليمين إلى بلداننا الإسلامية كالعراق وسوريا وإلى المحتاجين في البلدان الإسلامية؟ والسؤال الثاني هو، هل تصح زكاة الفطر على غير المسلمين وكفارة اليمين على غير المسلمين، وما هو مقدار زكاة الفطر وكفارة اليمين؟ بارك الله فيك. حياك الله يا أخي. طبعا إخراج زكاة الفطر يصح إذا ما عندك فقراء عندك حولك فأخرجتها إلى سوريا والعراق وغيرهم فلا مانع. أما زكاة الفطر لا تعطى لغير المسلمين، تعطى للمسلمين وتعطى لمصارف الزكاة، في مصارف الزكاة، وقال بعضهم هي خاصة بالفقراء والمساكين، فهذا الأحوط أنها تعطى فقط للفقراء والمساكين من المسلمين. مقدار وصاع من طعام يعني 3 كيلو غرام من الرز تقريبا، وكذلك كفارة اليمين 10 وجبات طعام توزع على 10 مساكين. محمد من المغرب، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤالين جزاك الله خيرا. نعم. السؤال الأول، ما حكم ما يخرج من الحشرات مثل الصرافير عند قتلها، هل هو طاهر أم نجس؟ هذا السؤال الأول. لكن يا أخي يا محمد، يعني هل واحد أصلا يحس بما يخرج من الصراصير هذه؟ هل هل هل لها اصلا خارج يعني يدعس عليه ولا يلوث ثيابه؟ يعني هذه حشرات ما تضع الا اشياء يسيره جدا، يعني كيف يعني انت لا تتكلم عن عن الفئران، وتتكلم انت تتكلم عن الحشرات الصغيره، فهذا يعني مثل الذباب والصراصير والبعوض أشياء يسيرة جدا، كيف يعني الخارج منها؟ كيف الواحد يعني أصلا سيتلوث بالخارج منها؟ سؤال ثاني. نعم. سؤال ثاني. نعم. ما حكم أخذ أجرة عن الأبناء، علما أننا عندنا في المغرب قانون إذا كان الأب موظفا يأخذ عن الأبناء أجرة في إذا حدود سنين معينة، وإذا كان الأب لا يعمل تكون وكانت الأم هي اللي تعمل تأخذه المرأة، تأخذ أجرة علما أن زوجها لا يعمل. أنا عندي زوجة تعمل وتأخذ أجرة عن الأطفال علما أنني بائع متجول أعمل أحيانا وأحيانا لا أعمل، يعني أعد طيب يا أخي أنت يعني ايش يعني اجرة على الاطفال؟ ايش يعني اجرة على الاطفال؟ منحة من الدولة. يعني منحة من الدولة، اذا واحد انجب طفلا يعطونه منحة للطفل. طيب ما هو الشرط؟ يعني يعطونه منحة بشرط ماذا؟ بدون شرط، يعني ما دام انه يدرس، ما زال يدرس. طيب خلاص، معناها اللي ما زال يدرس ياخذ، واللي اشتغل ما ياخذ، حسب الشرط. خذ حسب الشرط، وجد الشرط خذ، ما وجد الشرط لا تاخذ. ملك من سوريا. الو. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شيخ، بنتي ساكنه بالسويد وصامت 15 يوم، بعدين مصابة إعياء شديد، عملت تحاليل قالوا له السبب إنه نقص السوائل، فشو حكمها؟ إذا صارت مريضة، إذا صارت تتضرر بالصيام فيجوز لها الإفطار وتقضي بعد ذلك. جزاك الله خير. إذا ثبت بكلام الأطباء الثقات أنها تتضرر بالصيام جاز لها الإفطار وتقضي بعد ذلك. عائشة من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ لو سمحت، أنا طول الفترة اللي فاتت صارت لي شوية مشكلة، زوجي طلقني. البداية فاجأني إنه هو يريد التزوج علي بغرض إنجاب الأطفال، وهو ما خبرنيش قبل هيك، وفاجأني في يوم من الأيام إنه هو جاي وقال لي أنا بنتزوج، حيتزوج مرأة أخرى، وأعطاني فرصة لمنزل أهلي، جابني هنا لمنزل أهلي لمدة 15 يوم، وبعد 15 يوم على أساس إننا نأخذ مهلة ونفكر في موضوع إننا نرجع أو كيف. بعد 15 يوم فجأة اتصل بي عن طريق تليفون وطلقني عن طريق الهاتف. ألو. نعم. وطلقني عن طريق الهاتف، وبعدها وتو حاليا أنا نبدأ نستفسر، يعني طلقة الهاتف هل هي أنها تمشي صح ولا؟ إذا طلق طلاقا صريحا، إذا طلق بلفظ صريح قال أنت طالق، سيقع الطلاق. لا، هو ما قالش أنت طالق، قال أنت على ذمة نفسك من الآن. أنت إيش؟ أنت على ذمة نفسك من الآن. إيش يعني على ذمة نفسك؟ اتصل بي هو في تليفون هيك وقال لي أنت على ذمة نفسك من الآن. أيوة، إيش معنى هل هذا الكلام هذا له عندكم معنى؟ هل له في عرفكم معنى؟ كلمة أنت على ذمة نفسك هذه عندكم في ليبيا لها معنى معين؟ تعتبر طلاق، لكن ما نعرفش هل إنها تعتبر طلاق بالثلاثة أو طلاق مرة واحدة يعني. طيب خلاص، إذا ترجعين إلى المفتي لديكم، المفتي رجل فاضل عالم، ترجعين إليه إن شاء الله في هذا، لأنه شيء عندكم مستعمل أو لفظة مستعملة، فيحتاج إلى أهل البلد، أهل العلم في البلد أن يفتوا فيها. أم آدم من أسبانيا، تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ، أنا مدة هذي عام جات لي طفل على 7 شهور من بعد أيام وتوفى الله يرحمه. الحمد لله إحنا عندنا سيقولوا كان خلصوا بان كل عام باش لا توفينا، أنا عمتي من المغرب نرجعوا للمغرب. ولما مشارك لهنايا الشيخ اللي هنايا الشيوخ اللي هنايا قالوا في هنا الحمد لله مقبرة إسلامية وكلكم تفنوني ياسر، لا يجوز تبطل المغرب لأنه قد يمشي في الآجار وكشي وهو رضيع وفي الجنة. الحمد لله تفنى هنا يلقشي، من بعد شهرين كن نكتشفه لأن احنا خلصنا 4000 الأورو لأن عش سنة. من بعد اكتشفنا بأن هذه المقبرة هذه تذكرة وتتباع مثل القبور، يعني من مدة عامين يعيطوا لي يأخذوا المدينة في يدكم ويدوا ما ولا نخلصوا 1500 أورو. هل يجوز شيخ نخلصوا عليها من المبلغ ولا حرام ولا ما عرفناش أنا الدوج ديالي شنو عندي؟ لحظة شوي، لحظة الحين، من الذي توفي؟ الابن. نعم؟ الابن تاعي عنده 7 شهور. من الذي توفي؟ طفل. نعم، اللي توفى طفل ازداد. طيب، طفل عنده 7 شهور. طيب، توفي طفلك وعمره 7 أشهر وأنتم في أسبانيا. نعم. وأنتم في أسبانيا. نعم. طيب، دفنتموه في أسبانيا؟ نعم، هون في مقبرة إسلامية دفناه بالحق. من بعد شهرين كان اكتشفوا بأن هذه المقبرة إما هاد القبور ما هما بقلوا لنا شي حاجة لأن في ذكرى ولا في شرح، احنا ما عرفناش. لحظة اصبري شوي، دفنتموه عندكم مقبرة إسلامية في أسبانيا، دفنتم فيها هذا الطفل المسلم، دفنتموه. نعم. هذا طفلكم أنتم المسلمون، دفنتموه في المقبرة الإسلامية. الحمد لله مشاو شيوخ اكتنوه وصلوا عليه ومن بعد تدفن. طيب الحمد لله صلوا عليه ودفنتموه، وبعدين؟ لا، من بعد اعطونا واحد الورقه فيها العنوان لان هذه المقبره كبيره، العنوان في ان فيه مدفون، ما احنا ما عرفناش بان هذه المقبره يعني القبور اللي تدفن فيه ولدي يعني كيتذكرى ولا كيتشرى. يعني لحظه يعني الان اكتشفتم ان القبور في هذه المقبره تباع بالمال، تباع بيعا لها ثمن؟ لا، احنا خلصنا 4000 الاورو. دفعتم ثمن القبر 4000 يورو؟ دابع من بعد دابع عامين، هو دابع عام وبقى عام واحد ونخلصوا 1500 أورو. إما نشريه. طيب، من عندهم القبور. طيب لحظة أم آدم، معلش أرسلي هذا السؤال، أرسليه لي مكتوبا حتى أفهمه، أرسليه لي مكتوبا حتى أفهمه. أم عبد الله تفضلي. السلام عليكم يا شيخ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أهلي يسلمون عليك هواية من بغداد. وعليك وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك. أنا موظفة أمام الزوجة وأوضاعنا بالعراق صعبة ومحتاجين ناخذ قرض من الدولة حتى يتعالج بخارج العراق، بس القروض الدولة كلها تفرض عليها فائدة، يجوز يعني أنه أخذه وأتعالج به؟ طبعا قرض بفائدة لا يجوز، يعني ما هذا كجواب عام، جواب عام القرض بفائدة ربا ما يجوز. نعم يجوز لنا يجوز انه نشتري بيه سياره، عندما نحن عائله يعني نفراتنا هوايه ما عندنا سياره. انتم لكم احوال، لكم احوال خاصه لعله يعرفها احد من اهل العلم لديكم، واظن لا زال يوجد في العراق وفي خارج العراق من اهل العلم من العراقيين من يعرف احوال العراق واوضاعها ومساله القروض هذه والاموال العامه، لان الاموال العامه اذا اختلطت، اذا ضاع بيت المال، اذا تم الاستيلاء عليه، اذا مساله المال العام اضطربت ستكون لها احوال خاصه. ولذلك انا ليس عندي جواب في هذه المساله، لكن لعلك تبحثين عن احد من اهل العلم من العراق يعرف الوضع وعنده تصور عنه. ومسألة الأموال العامة هذه الآن الدولة وأموال هذه الدولة وقضية القروض هذه إلى آخره، فيكون عندهم تصور واضح عن الموضوع. وأرجو المعذرة في عدم الإجابة عن هذا السؤال، لا أستطيع الإجابة وليس عندي التصور الواضح عن هذا الموضوع، وخصوصاً أن كما قلنا بيت المال إذا اضطرب له أحكام خاصة الآن. طيب مصطفى من السويد، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا أنا علي، أنا تاجر طبعا كنت، وعلي ديون وإلي فلوس عند الناس، ولكن للأسف صارت عندي بدي منهم فلوس أفلس، وصف انه علي ديون من 8 سنين وما قادر اسددهم، هو المبلغ تقريبا 100,000 دولار. وعرفت انه الانسان رب العالمين يغفر له اي ذنب الا انه حط العبد على العبد. الان السؤال، هل يجوز ان اخذ قرض ربوي في من اجل ان اسد هذا الحق ويصبح الذنب بيني وبين الله ليس بيني وبين العبد؟ إيه بس يا أخي، هذا شوف يعني أنت الآن الله يغفر إلا الدين، أي دين؟ الدين الذي تساهل فيه العبد، الذي أخذ ولم يريد ولا يريد السداد، أخذ يريد التهرب من أصحابه، أخذه مفرطا متساهلا، هذا هو. أما واحد أخذ قرضا وهو ينوي أداءه وينوي سداده، أخذه في مباح، أخذه بدون ربا، أخذه بطريقة شرعية، هذا لا يدخل في قضية الوعيد. فتصور الآن أنت تريد الانتقال من دين قد تكون معذورا فيه إلى كبيرة عظيمة متفق على تحريمها في الأمة وأجمع عليها العلماء وورد فيها الوعيد الشديد في القرآن والسنة، فأذنوا بحرب من الله ورسوله لا يقومون يوم القيامة أكل إلا كما يقوم الذي تخبطه الشيطان من المس، وفيها لعن الله آكل الربا ومؤكله. يعني كيف تخرج من حال الدين قد تكون معذورا فيه إلى كبيرة اتفقت الأمة على أنها كبيرة محرمة من السبع الموبقات؟ يعني هذا النقلة ما يمكن مسلم يعني. فلذلك الحذر إياك تعملها، ونسأل الله سبحانه وتعالى يفرج عنك ويسهل أمورك، ولعلك تتاجر وتربح، والتجارة دورات وطلوع ونزول موجات، وإن شاء الله نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك رزقا حسنا وتسدد دينك. محمد من الجزائر، السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. يا شيخ عندي سؤالين. نعم. سؤال فيما يخص صلاة العشاء، ما لحقت بها، ثم لحقت ركعتين تراويح، صليتهم وزدت ركعتين بعد ما سلم الإمام. أنت تتكلم عن سنة العشاء الركعتين، السنة الراتبة اللي بعد العشاء؟ تراويح صليتهم ركعتين لما سلم الإمام، قمت وزدت ركعتين. وسلمت صليت عيشاء. معلش أعد السؤال مرة أخرى. أعد السؤال. ما لحقتش أنا بصلاة العيشاء مع الإمام. طيب ما لحقت أبدا ولا ركعة؟ ولا عكس. طيب لحقت فجئته التراويح الأولى. أيوة فجئته وهو يصلي التراويح فدخلت معه بنية العشاء وبعد ما سلم قمت وأتيت بركعتين تكملة الأربع فريضة العشاء. نعم يا شيخ. الصلاة صحيحة. والسؤال الثاني في سجود التلاوة هل يجوز الدعاء؟ نعم نعم وقد ورد في ذلك أدعية. اللهم اكتب لي بها أجرا وحط عني بها وزرا وارفعني بها واجعلها لي عندك ذخرا وارفعني بها كما وتقبلتها مني كما تقبلتها من عبدك داود عليه السلام. يعني في أدعية في سجود التلاوة. نعم يقول سبحان ربي الأعلى وسجد وجهي للذي خلقه في أدعية تقال في سجود التلاوة. نعم هذا موضع سجود. الآن لو الإمام في صلاة التراويح قرأ آية فيها سجد التلاوة وسجد سجود التلاوة وأطال أطال تدعو. نعم تدعو في سجود التلاوة هو من السجدات والسجود من المواضع العظيمة للدعاء أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فهذا ينطبق على سجود التلاوة. أبو مصطفى من الجزائر. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ عندي أسئلتين من فضلك. تفضل. هل تطبق العدة على عجوز؟ نعم حتى لو كانت كبيرة جدا في السن ولا أمل لها في الزواج لأن العدة ليست لأجل فقط إنها تتزوج بعد ذلك لا فإنها حق للزوج هذا الامتناع عن الزينة والاعتداد والمكث في بيت الزوجية حق للزوج فلو بلغت 90 و100 فإنها تعتد وجوبا. نعم أم علي تفضلي. طيب إذا نبدأ بالإجابة الأسئلة عن الواردة. يقول السؤال في العشر الأخير من رمضان في صلاة بعد صلاة التراويح يقرأ القرآن أم يصلي قيام الليل حتى الفجر؟ يجمع بينهما يقرأ ويصلي ويصلي ويقرأ يدعو يذكر يستغفر. يعني لو واحد قال هذه الليالي الفاضلة ماذا نفعل فيها؟ يقول يا أخي الاعتكاف قيام الليل الاستغفار والتوبة قراءة القرآن التدبر في معاني القرآن المدارسة للقرآن. كان النبي عليه الصلاة والسلام يدارس جبريل القرآن كل ليلة من ليالي رمضان. التفكر طبعا في خلق السماوات والأرض وفي النفس وفي العيوب والتفكر في نعم الله والتفكر في آيات الله. التفكر ترى هذه عبادة عظيمة. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون. إذا واحد قال عبادات العشر نقول ويتفكرون تفكرا يقود إلى سبحانك فقنا عذاب النار والدعاء ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. توسل ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان فأمنا أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. شوف بدأت بالتسبيح سبحانك ودعاء فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي الإيمان توسلوا بالإيمان الذي آمنوا به فأمنا ربنا جاء الدعاء مرة أخرى ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وهكذا أعمال كثيرة في الليالي المباركة. يقول السؤال هل يجوز المرأة الانحناء لزوجها إكراما وإجلالا له؟ لا لا ينحني أحد لأحد ولا يسجد أحد لأحد. الانحناء والسجود تعظيم، وهذا لا يليق إلا بالله. في شريعتنا لا يجوز الانحناء ولا السجود إلا لله. بعض الأطفال إذا أراد أن يقبل يد جده أو أحد من كبار السن يعلمونه هكذا، يقبل التقبيل، وهذا ما في شيء، بعدين يفعل كذا، يقبل يفعل هذا، هذا سجود، هذا سجود لا يجوز. بعض المشايخ في بعض الطرق يربون أتباعهم على هذا، تقبل يد الشيخ ثم تسجد عليها، تضع جبهتك عليها، وضع الجبهة على الكف، هذا سجود ولا يجوز. التقبيل لا مانع إذا كان يستحق التقبيل، كبير في السن، عالم، صاحب فضل، لا مانع. الوالدان قبل يده لكن لا تسجد عليها. هذه المظاهر، السجود تحية، الانحناء تكريما وإجلالا، جبهة على الكف اليد، يد الآخر، لا. ولذلك تجريد التوحيد وجعل هذه الشعائر واضحة لله، الركوع الانحناء لمن؟ ركوعنا لله. السجود لمن؟ سجودنا لله. وهكذا هذه المظاهر تدل على التوحيد، ما يمكن نخلطها ونوديها للبشر. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها، لو كنت، لكنه لم يفعل، لأن السجود في شريعتنا لا يجوز إلا لله. فحق الزوج عظيم، وأنا حقيقة يعني أكبر في هذه، إذا كانت السائلة، إذا كانت هذه امرأة السائلة، إذا كان السائل امرأة فيعني إجلالها لزوجها واحترامها له هذا تشكر عليه. تقول إحدى النساء من السلف الصالح: ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم، ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم اليوم. كيف تكلم الأمير وأنت حذر وبصوت خافت وبغاية الاحترام والتوقير؟ ما كنا نكلم أزواجنا إلا كما تكلمون أمراءكم. وفي بعض البلاد العربية كالمغرب، المغرب في عناية خاصة بحق الزوج، وتربى عليها البنات من الصغر، وهذا يشهد لهم فيه. التربية في المغرب نشيد بها في قضية رعاية البنات والفتيات والنساء بالعموم لحق الزوج واحترام الزوج. نشيد ونؤكد هذا معنى مهم، لأن قوانين الكفرة الآن العالمية تربي المرأة على التمرد، ما يكون ولي، لا يكون لك وليا ولا محرما ولا دخل له، ما له سلطة عليك، ولا يجب أن تطيعيه، ولا تستأذيني في الخروج، وينفق وتنفقين، ويطلق وتطلقين. قوانين الآن متجهة لوين الآن؟ هذه القوانين العالمية، هذه القوانين الكافرة متجهة لوين؟ إحداث التمرد للمرأة على الزوج وعلى الأسرة، وتفكيك الأسرة، وجعل الأسرة في زوج رجل ورجل وامرأة وامرأة، واستئجار أجنة أرحام، وحيوانات منوية تدخل من فلان على واحد ما له علاقة، على امرأة تزرع في فوضى عارمة، يريدون إحداثها لا أسر ولا علاقات صحيحة ولا أشياء شرعية ولا أحكام خلاص يريدون تدميرا تاما باسم الجندر، الجندر والمساواة الكاملة. فليرون كيف سيجعلون الرجال يحملون في بطونهم الأجنة المساواة الكاملة. سبحان الله. قال الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فجعل الرجل أقوى جسدا وأكمل عقلا أقدر، والمرأة عند عاطفة أشد تناسب الأمومة وقد تغلب العاطفة عندها. فجعل شهادة المرأتين بشهادة الرجل. هذا الكلام الآن أعداء الله لا يريدونه، ولذلك لابد أن نؤكد عليه ونشكر هذا سأل عن المحتوى. وأما الجواب فقد عرفنا أنه الاحترام والتوقير لا يصل أبدا إلى درجة السجود أو الانحناء للآخر، لا في الألعاب ولا انحناء العامل الذي يقف في باب الفندق أو المطعم للداخلين وينحني. هذا الانحناء هكذا لا بد أن يبقى لله لا لغيره. حقنت إبرة منع الحمل خرج دم قليل يفطر؟ الجواب لا يفطر. يقول: هل يجوز أن يخرج التاجر الزكاة رمضان من سلعة تجارته؟ جمهور العلماء يقولون لابد عروض التجارة تخرج الزكاة عليها نقدا. وأجاز بعض العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية إخراجها من البضاعة إذا كانت تنفع الفقير، إذا كان يحتاجها الفقير. يعني مثلا بطانيات ممكن، ثلاجة ممكن، كتب العلم لطالب فقير ممكن، أما نجف ثريات مثلا لا. فالأصل في زكاة عروض التجارة النقد أن يخرجها نقدا. يقول: شرحت في الحلقة الماضية مسألة عتق الرقاب، طيب والآن؟ نقول: طيب إذا ما وجد خلاص، يعني أنت الآن لا تكلف بشيء غير موجود، لكن لا تعرف أن للشريعة فيه حكما وأنه هذا حكمه. طيب، يقول: ما حكم لبس خاتم الفضة اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة، فاتخذ الناس خواتيما من فضة. قال ابن عمر: فلبس الخاتم بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان حتى وقع من عثمان في بئر أريس. قال بعض العلماء أنه التختم الذي هو سنة خاص بالسلطان والقاضي ومن في معناهما، اللي يخلع الخاتم له نقش عليه يخلعه يختم به، يختم به رسائله أحكامه. فقالوا أصحاب السلطان هؤلاء الذين في حقهم التختم سنة، من احتاج إليه فيكون متبعا للسنة، وغير هذا يكون من باب الزينة، يعني حتى ما يخلط الواحد بين باب السنة وباب الزينة. فقال بعض العلماء: السلطان والقاضي ونحوهما ممن يحتاج إلى الختم في خاتم اسمه خاتم يختم به، وأما من لم يكن كذلك فلا حرج أن يتختم بالخاتم الفضة. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إلا الفضة العبوا بها، يعني وسع فيها للرجال، فيجوز اتخاذ خاتم الفضة للرجال لا خاتم الذهب. يقول: هل أجر أكثر يكون إذا قرأت سورة الإخلاص من بقية القرآن؟ جعل الله لكلامي فضلا على سائر الكلام، ثم فضل بعض كلامي على بعض، فجعل لبعضه ثوابا أضعاف ما جعل لبعض. قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الأجر، لكن ليست تقوم مقامه، بمعنى لواحد نذر يقرأ ختمة قرآن أنه يجزي أن يقرأ قل هو الله أحد ثلاث مرات، لا، لابد أن يقرأه كله. فقراءة الإخلاص ثلاث مرات لها فضل عظيم، لكن ليست في الأجر كمن قرأ وختم القرآن كاملا. يقول: بالنسبة لحديث من صلى مع الإمام حتى ينصرف، هل يشمل الذي يصلي العشاء مع الإمام حتى ينصرف خارج رمضان؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فهذا الحديث وهو من صلى مع الإمام حتى ينصرف، المقصود منه في رمضان. لكن جاء في حديث عن عثمان رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. فالحمد لله أنه من صلى الجماعة في الفجر كأنما قام الليل كله. على أي حديث، على أي حال، هو لن ينصرف قبل سلام الإمام. يعني في التراويح ممكن واحد بعد ركعتين يمشي، ممكن واحد بعد ركعة أربع يمشي. فقال لهم: من صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني يخلص الصلاة كلها والوتر وخلاص يسلم من آخر شيء، هذا له الأجر العظيم. في الفجر والعشاء، أنت تسأل عن صلاة العشاء، مو وارد أن الواحد في نص صلاة العشاء يترك الإمام ويمشي، فطبعا هو راح يسلم معه، فإذا سلم خلاص انصرف الإمام. طيب، بالنسبة لعورة الطفل، لمس العورة عند أهل العلم عموما ينقض الوضوء سواء كان الملموس صغيرا أو كبيرا، لحديث: من مس فرجه فليتوضأ، قالوا: وفرج غيره، وأن فرج الممسوس مثل فرج الماس، من مسه يتوضأ، فإذا تتوضأ. لكن حكم المس غير حكم النظر، بمعنى لما يقول علماء عورة الطفل مثلا في السنتين لا حكم له، هذا في قضية الستر وليس في قضية المس، فينبغي أن نفرق بين حكم العورة في المس وحكم العورة في الستر والتغطية. المرأة قيام صلاة التراويح في البيت ماسكة بيدها المصحف لا مانع. طيب، هل تكرر ما تحفظه ولا تقرأ من المصحف؟ أيضا طيب، لو كررت ما تحفظه، واحد ما تحفظ إلا مثلا سور قصار، فكررتها في قيام الليل، قرأت قل والله أحد عندها مثلا لإلاف قريش والعصري وإن أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله والفتح والكافرون وقل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، قالت أنا هذا اللي أحفظه. كرريه، قولي في الركعة، وفي الركعة التي بعدها قوليها كلها مرة أخرى، وفي الركعة التي بعدها قوليها كلها مرة أخرى، وهكذا كرري لا مانع. وضع الطعام على اللسان دون دخول الجوف أيضا لأجل الملح، إذا كانت ستلفظه مرة أخرى ولن تبتلعه فلا مانع. أريد توبة نصوحة في هذا الشهر عبر قناتكم. ما يحتاج أخي تعلن التوبة، هذه بينك وبين الله. ليس من الدين في شيء أن يخرج شيخ على الشاشة أو يخرج أمامه الناس ويقول: يلا توبوا أمامي، أنا أتوبكم، من يتوب أمامي؟ ارفع يدك، تبنا إلى الله. هذا ليس من الدين، ولم يفعل هكذا النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس. التوبة بينك يا أيها التائب وبين الله، إيش دخل الشيخ؟ نحن لسنا مثل القساوسة روح في الكنيسة لكي يتوب يعطوه صك غفران وكلام فاضي. التوبة بينك وبين الله عبادة، الشيخ ينصح يعظ يقول توبوا إلى الله، السامع يتوب بينه وبين الله، ولا يحتاج أن يتصل على الشيخ ليقول له: وإنني أعلن أمامكم وأمام الإخوان من المشاهدين والمشاهدات وجميع السامعين والحاضرين أنني أتوب إلى الله. ليش؟ إيش تعلن أمامهم؟ لا تعلن يا أخي، بينك وبين الله، رح تب بينك وبين الله، أسر التوبة بينك وبينه، ابكي ندما بينك وبينه، تدمع عيناك بينك وبينه، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، هكذا يقول. طيب، ربنا وربي، بدء الأدعية بربنا وربي في معنى الربوبية، الرب المنعم الذي يربي عباده بنعمه ويدبرهم بتدبيره. ها الرب، ما معنى الرب؟ يربهم يعني يدبر أمورهم، يربيهم بنعمه. والدعاء بهذه الكلمة العظيمة ربي ربنا، استحضار معنى الربوبية في الدعاء، تقول ربنا ثم تطلب معنى الرب، رب ربي. هذه أدعية الأنبياء. طيب أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ويوفقنا في عشرنا لطاعته، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسابقة القرآنية اليومية. كان سؤال الحلقة السابقة، قال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. على أي شيء يعود الضمير في قوله به؟ والإجابة الصحيحة: الضمير يعود إلى القرآن الكريم. فاز معنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ رياض بن يوسف الحشاني من تونس. سؤال الجزء 20 من القرآن الكريم. آية في الجزء 20 من القرآن اشتملت على أمرين ونهيين وخبرين وبشارتين، ما هذه الآية؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد، وأجب عن الأسئلة التالية: يعلن اسم الفائز يوميا، جائزة المسابقة 1000 ريال سعودي يوميا. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون.